بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أعاذه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كنا قد بادأنا في الأسباب التي لأجلها يتم فسخ النكاح، أي يكون الخيار فيها في فسخ النكاح، وقد أخذنا الأمر الأول ونحن الآن في آخره وعلى بداية السبب الثاني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب الخيار في النكاح. قال: فصل. وأدنى الوطئ الذي يخرج به من العنة إيلاج الحشفة في الفرج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أعطانا وصفا للوطء الذي يحصل به خروج الإنسان من العنة، يعني كون الإنسان عنين. كيف نعرف أنه عنين وليس كذلك؟ يقول: مجرد أن يطأ بأن يغيب الحشفة في فرج البراءة فإنه بذلك لا يكون عنينا. تفضل. لأنه الوطء الذي تتعلق به الأحكام دون غيره. يقول: لأن هذا، أي تغييب الحشفة، هو الوطء الذي تتعين به الأحكام الشرعية. متى يكون الإنسان محصنا ويقام عليه حد المحصن الذي هو الرجم في الزنا مثلا؟ في حالة تغييب الحشفة. هذا واحد. متى تحل الزوجة المطلقة لزوجها الأول المطلقة طلاقا ثلاثا أي بائنا؟ إنما يكون ذلك بوطئ يتم فيه تغييب الحشفة، وغير ذلك من الأحكام الأخرى كالحدود وغيرها. إذن هذا هو الذي تتقرر عليه الأحكام الشرعية، هو أن تغيب الحشفة في الفرج. قال رحمه الله: وهل لأنه الوطء الذي تتعلق به الأحكام دون غيره. قال: وهل يحلف من القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهل من يدعي قولا على أخيه، كأن تدعي المرأة بأن زوجها عنين، أو يدعي الرجل بأنها رتقة، الذي يكون القول قوله إذا رجحنا قوله، هل نحتاج إلى أن نضم إلى ذلك يمينه فيكون قوله يعضد باليمين أو لا؟ مسألة فيها خلاف، قد مرت في مواضع عدة. قال: وهل يحلف من القول قوله؟ يحتمل وجهين، يعني يحتمل وجهين تخريجين في المذهب. بناء على الاستحلاف في غير دعوى المال. بناء على الاستحلاف في غير دعوى المال. أما المال فلا بد فيه من شاهدين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكذلك بالنسبة أيضا للزنا لا بد من 4 شهود، ولا يعتبر في ذلك اليمين إلا في الملاعنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. السبب الثاني: إذا عتقت المرأة. إذن أخذنا السبب الأول وهو وجود عيب في أحد الزوجين. إذا وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا، وعرفنا أن العيوب على نوعين: منها ما يرد به النكاح أي يفسخ به النكاح، ومنها محل خلاف، بعضها محل خلاف وبعضها لا يفسخ لأجلها النكاح من الأمور اليسيرة. الآن ننتقل إلى السبب الثاني وهو الحرية. يكون عبد تزوج أمة، فأعتقت الأمة الزوجة، فأنها في تلك الحالة لها الخيار في فسخ النكاح، يعني مخيرة بين واحد من أمرين: لها أن تبقى معه وتحفظ تلك العشرة التي تمت بينهما، ولها كذلك بل من حقها أن تطالب بالفسخ، لأن المكافأة بينهما أو الكفاءة بينهما قد تغيرت، فهي أصبحت حرة وزوجها عبد. وتعلمون الكلام في الحرية فيما مضى، هل هي شرط في الكفاءة أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. السبب الثاني: إذا عتقت المرأة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح. وهذه قضية حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى قضية بريرة، مرت بنا كثيرا في العتق وفي المكاتبة وفي النكاح عدة مرات، وهذا من المواضع التي مرت بها. وبريرة تعلمون كانت مولاة، يعني كانت عبدة، فأرادت أن تكاتب أهلها أي أسيادها على 9 عواق، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها في ذلك، فقالت: إن شاء أهلك عددتها لهم عدة أو صببتها لهم صبة، فقالوا: نشترط الولاء. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه خطيبا في الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شرطا أو شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حاول أن يتوسط بين بريرة وبين زوجها، لأن زوجها كان يحبها حبا عظيما ومتعلق بها، وهذا من الحب المباح، يعني الحب الذي يكون بين الزوجين حب مشروع، وهذا هو الأصل، لأن الله تعالى يقول: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، غاية المحبة. فقالت: يا رسول الله آمر؟ قال: بل أنا شافع. قالت: لا رغبة لي فيه. إذن إذا عتقت المرأة الأمة، بمعنى صارت حرة، اعتقها أهلها أو اشتراها أحد فاعتقها، فإن لها الخيار بأن تبقى مع زوجها المملوك العبد الرقيق، ولها أن تترك ذلك الزوج، أي يفسخ النكاح كما مر بنا فيما مضى، لا يكون طلاقا وإنما هو فسخ، لكن بشرط ألا تمكنه من نفسها. فلو أنها مكنته من نفسها بمعنى وطئها فلا خيار لها. وهذه مسألة سيذكرها المؤلف مرة أخرى، ربما تكون مكنته من نفسها لأنها تجهل الحكم، أو ربما مكنته من نفسها لأن أمر العتق لم يصل إليها بعد، هذه سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كاتبت بريرة رضي الله عنها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زوجها. كاتبت ولا كاتبت؟ كاتبت. طيب، كاتبت أهلها إذن. نعم، كاتبت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زوجها وكان عبدا، فاختارت نفسها. سيأتي الكلام عنه بنوع من التفصيل في المسألة وفي الفصل الذي يلي هذا، لأن فيه خلاف. هذه أول المسألة ليس فيها خلاف أيها الإخوة بين الأئمة، يعني كون الأمة تعتق تحت عبد بأن لها الخيار لا خلاف بين الأئمة في ذلك، الأئمة 4 متفقون على هذا، لا خلاف في الوجود فيه نص، فهذا فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون هناك نص، وربما توجد رواية تخالف الرواية الأخرى فيحصل الخلاف، كما إذا كان زوجها حرا، كانت أمة فعتقت وزوجها حر، هل لها الخيار أو لا؟ يأتي في الفصل الثاني إن شاء الله وفيه خلاف. قال عروة رحمه الله: ولو كان من هو عروة؟ هو عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر، صاحبة النطاقين المعروفة التي كانت ترعى الغنم وتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها في الغار بما يحتاجان إليه من ماذا؟ من طعام وماء. هذا هو ابنها عروة بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة. قال قال عروة: ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عروة هذا هو أحد رواة الحديث أيضا عن خالته عائشة، يقول: لو كان مغيث حرا لما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة إذا كان حرا. قال: رواه مالك رحمه الله في موطئه، بل في الحقيقة رواه مسلم في صحيح أيضا وغيرهما. قال: وأبو داود رحمه الله في سننه. وأصل الحديث حديث بريرة وقصة ماذا عتقى موجود في الصحيحين كما مر بنا سابقا. قال: وإن عتقت وزوجها حر. هنا يأتي الخلاف، يعني يكون حر تزوج أما، وقد عرفتم فيما مضى متى يحل للحر أن يتزوج الأما بشرطين. الشرط الأول ألا يجد طول الحرة، لا يكون عنده مال يكفي صداقا للحرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يخشى على نفسه من العنت، أي من الوقوع في الزنا، فإن وجد شيء من ذلك فله أن ينكح الأمة حتى لا يقع في المحظور. قال: وإن عتقت وزوجها حر فلا خيار لها للخبر. المؤلف جاء بمذهب الحنابلة. حقيقة هذه المسألة أيها الإخوة تحتاج إلى وقفة. عرفنا الآن بأنه إذا عتقت الأمة تحت ماذا وزوجها عبد فلها الخيار باتفاق العلماء. الآن إذا كان الزوج حرا وهي أمة فعتقت، تساوت الرؤوس، يعني تساوي كل منهما أصبح حرا، فهل عتقها يعطيها المبرر بأن تطلب الفسخ، أو أنها ما جاءت بجديد؟ غاية من تات إليه أنها وصلت إلى الحرية التي سبقها بها زوجها، فما الحكم في ذلك؟ جمهور العلماء عامة ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا خيار لها، وذهب جماعة من التابعين منهم فيما أذكر طاووس ومجاهد ومحمد بن سيرين، وكذلك أيضا حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، والأسود أيضا راوي الحديث برواية أخرى كما سيأتي، الأسود بن يزيد النخعي، وكذلك أيضا الإمام أبو حنيفة. إذن الإمام أبي حنيفة تأثر بشيخه حماد بن أبي سليمان، وحماد تأثر بشيخه إبراهيم النخعي، فاتجهوا هذا الاتجاه وقالوا لها الخيار وإن كان زوجها حرا. ما حجتهم؟ حجتهم أن رواية الأسود النخعي عن عائشة أن بريرة عتقت تحت زوج حر، ومع ذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حجة أبي حنيفة ومن مع رواية الأسود النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ماذا بريرة عتقت تحت زوج كان حرا، أي أن زوجها كان حرا ومع ذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور يخالفون في ذلك ويقولون أبدا، رواية القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، القاسم بن محمد يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر، فيكون بالنسبة لعائشة ابن أخيها، وعروة بن الزبير ابن أختها، إذن اجتمع ابن أخيها وابن أختها وهما أعلم بماذا أقوى صلة بعائشة وأكثر علما ودق فيما يتعلق بالنقل عنها، لأنهما يخالطانها ويزورانها ويجالسانها، وبخاصة عروة يكثر من النقل عنها بل ويكثر من سؤالها أيضا رضي الله تعالى عنها كثيرا ما يسألها. إذن عروة وكذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر روي عن عائشة أن زوجها كان عبدا ولم يكن حرا، إذن رواية عروة، ورواية القاسم بن محمد على أن الزوج كان عبدا، رواية الأسود على أنه كان حرا. مما يضعف رواية الأسود أنها جاءت عن الأسود رواية أخرى عن عائشة أنه كان عبدا، فهذه الرواية الأخرى عنه تضعف ماذا الرواية الأولى، وأيضا تقوي أيضا أدلة الجمهور. هذا أمر. الأمر الثالث والدليل الثالث أو الرابع أن عبد الله بن عباس قال كان زوج بريرة عبدا وكان عبدا لبني المغيرة وكان اسمه المغيث. إذن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فصل قال كان زوج بريرة عبدا ثم بين أنه عبد لبني المغيرة ثم قال وكان اسمه مغيثا فبين عبد الله بن عباس أن زوج بريرة مغيث كان عبدا. وجاءت أيضا رواياته. بذلك ننتهي إلى أن مذهب الجمهور هو الأقوى أيضا دليلا، وبذلك يكون هو الراجح. إذن مذهب الأئمة الثلاثة في هذه المسألة هو الراجح، وهو أن زوج بريرة الذي يسمى مغيث كان عبدا وليس حرا. إذن كلام الجمهور يكون أرجح لو كان الزوج حرا فلا خيار لها، لأنها ماذا؟ هي حرة أصبحت وهو حر، وهو حر قبلها. قال وإن عتقت وزوجها حر فلا خيار لها للخبر، ولأنها كملت تحت كامل. رأيتم؟ ولأنها كملت، يعني كملت حريتها، لا يريد المؤلف أنها كملت خلقتها. فالإنسان لا يدعي الكمال أيها الإخوة، ولا ينبغي أن يعتز بنفسه. والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. فلا يريد المؤلف من كونها كملت وزوجها كمل قبلها بمعنى أنهم وصل، لا، كمل في الحرية. زوجها كان حرا وهي أيضا أصبحت حرة، فساوت الزوج في هذه النعمة العظيمة التي نقلتها من عبودية الإنسان إلى ماذا؟ إلى نور الحرية. قال لأنها كملت تحت كامل فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم. كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم لا خيار لها، لأن المسلم أصله هو حر ويتميز عليها بالإسلام، فهي عندما تسلم ستصبح مسلمة وهي حرة، فساوته في ذلك أيضا. نعم. قال كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم بخلاف زوجة العبد. بخلاف زوجة العبد التي مرت فإن لها الخيار لو أنها عتقت. قال رحمه الله ولها الفسخ بنفسها. ولها الفسخ بنفسها، يعني لا تحتاج إلى حكم حاكم. وقد شرحت لكم ما الكيفية التي يتم بها الفسخ، يعني إذا تقرر ذلك تقول لزوجها فسخت زوجي، يعني فسخت العقد بيني وبين زوجي، أو فسخت نكاح زوجي، لأن الفسخ مرتبط بها هي. عندما أصبحت حرة تقول فسخت زوجي وانتهى الأمر، ولا يعتبر ذلك طلاقا. لو قدر الله تعالى وعاد إليها وتزوجها من جديد فيعودان بغير وجود طلاق، أي يبدآن من جديد كأنه لم يتم فسخ النكاح بينهما. قال ولها الفسخ بنفسها لأنه خيار ثبت بالنص والإجماع. لأنه خيار ثبت بالنص، رأيتم، والإجماع. ثبت بالنص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة، وثبت بالإجماع لأن المسألة لا خلاف فيها، وهذه إذا كانت أمة تحت حر ثم عتقت. قال رحمه الله تعالى ولما روى الحسن عن عمرو بن أمية قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمرو بن أمية الضمري الذي وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه في عقد النكاح على أم حبيبة في الحبشة، وكان الولي في ذلك والنجاشي، والنجاشي كان مسلما وقد مر بنا ذكره كثيرا وسيمر أيضا مستقبلا بالتفصيل إن شاء الله. قال ولما روى الحسن عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته فإن وطئها فلا خيار لها. وجاء في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض على عائشة توسط بينه وقال تآمر أنت يا رسول الله؟ قال بل شافع. قالت لا رغبة لي فيه. قال إن وطئك فلا خيار لك، يعني نبهها بأنها لو مكنته فوطئها يزول الخيار. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا واجبه لأنه مبلغ عن الله تعالى، والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذلك بين لها الحكم حتى لا تقع في ذلك ثم تقول لم أعلم. قال رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، ورواه أيضا غيره عن يعني بألفاظ أخرى. قال وخيارها على التراخي. وخيارها على التراخي، نحن نقول خيار على الفور وخيار على التراخي. ما معنى على الفور؟ يعني مباشرة، يعني حاضرا، وعلى التراخي يمتد وقت. ولكن التراخي إلى متى؟ هذا شيء يرجع فيه للعرف أيها الإخوة. نحن الآن نجد مثلا في أوائل مسائل الفقه الطهارة، فالإنسان إذا جاء يتوضأ معروف بأن هناك ماذا؟ فرائض في الوضوء، يغسل الوجه مضمض ويستنشق، يغسل اليدين، يمسح الرأس الرجلين. يدخل العلماء في ذلك أمرين، الترتيب والموالاة. بعضهم يوجب الترتيب وبعضهم لا يوجبه. الموالاة ما هي؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف أو حتى ينشف الآخر. ما تأتي تغسل وجهك ثم تجلس تتحدث مع زميلك ويمضي الوقت والرياح تمر على وجهك ويجف، لا، عليك أن تواصل. لكن لو تكلمت يسيرا والماء لا يزال باق أو أثاره فلا تعتبر قد قطعت الموالاة. يعني هذا نسميه ماذا؟ لما نقول الموالاة مثلا إذا توضأ تابع بين الأعضاء هذا نسميه ماذا؟ فوريا. إذا تأخر نسمي هذا على التراخي، يعني تروخي فيه أي مدد فيه. قال رحمه الله وخيارها على التراخي للخبر ما لم يطأها، فإن أمكنته من وطئها عالمة بالحال بطل خيارها للخبر. إذن تمكينها إياه لا يخلو من أمرين، إما أن تكون عالمة بالحال أو غير عالمة. فإن كانت عالمة بالحال يعني تعرف بأنه إذا وطئها بطل خيارها فلا خيار لها بعد ذلك، قطعت جهيزة قول كل خطيب، انتهى الأمر، قضي الأمر. وإن كانت تجهل الحكم أو أنها عتقت أو عتقت ولم يصل إليها الخبر بعد، ففي هذه الحالة المسألة فيها خلاف بين العلماء. قال رحمه الله ولأنه قال فإن أمكنته من وطئها عالمة بالحال بطل خيارها للخبر، ولأنه دليل على رضاها به فبطل خيارها. لأنها إذا مكنت زوجها من الوطء وهي عالمة بأنه ينقطع عليها، يعني لا تتمكن من الفسخ، يعني يزول حقها في الفسخ، ما الآذان ما راضية. قال رحمه الله بطل خيارها للخبر، فإنم قال بطل خيارها كما لو نطقت به، كما لو نطقت به، كما لو قالت بل أرغب أن أبقى مع تكلمت. قال رحمه الله تعالى وإن لم تعلم بطل خيارها، أيضا نص عليه أحمد رحمه وإن الله. وإن لم تعلم فيه روايتان، يبطل خيارها أو لا يبطل، والمسألة فيها خلاف. وقال القاضي أبو الخطاب لا يبطل لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها. وأظن أن هذا هو مذهب الشافعي وهو أولى. قال رحمه الله وإن لم تعلم بالعتق حتى وطئها ففيه وجهان، يعني ما علمت بأنها معتقة إلا بعد ذلك، فهل يزول؟ هل مجرد الوطء يعني مجرد أن يقع الوطء يزيل حقها في الفسخ، أو أن هذا أمر متطلب متعلق برضاها؟ ما علمت وما يدري، هذا زوجها وكان يطأها وهذا حق من حقوقه وينبغي لها ألا تمتنع عنه. ربما يكون المعتق بعيدا، ربما لم يصلها الخبر، إلا بعد الوطأ، فهل يقال ذهب حقها وزال وسقط أو أنه يبقى؟ قال: وإن لم تعلم بالعتق حتى وطئها ففي وجهان كالتي قبلها، فعلى هذا. إذن الراجح في هذه أيضا أن لها الخيار لأنها لا تعلم، فكيف تؤاخذ بأمر لا تعلمه، وكيف يرتب عليها أمر في حكم لم يصل إليها ولم يبلغها؟ قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا إن ادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خطأ، يعني فعلى هذا القول الثاني، فعلى هذا الإشارة ترجع إلى الثاني القاضي ومن معنا. قال: فعلى هذا إن ادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاؤه عليها لبعدها عن المعتق، فالقول قولها مع يمينها. ربما يكون المعتق سيدها اعتقها في بلد آخر، ربما يكون في رحلة، ربما في مكان بعيد لا يحصل الاتصال، فلكي يصل إليه الخبر تحتاج إلى وقت، فحينئذ يقبل قولها. قال: وإن كانت ممن لا يخفى عليها ذلك لقربه واشتهاره لم يقبل قولها، يعني يكون سيدها جارا لها وقد اشتهر الأمر في ذلك وعرفه الناس فلا يقبل قولها. قال: فإن ادعت الجهل بثبوت الخيار فالقول قولها. لماذا أيها؟ لأن هذه مسائل فقهية دقيقة، يعني لا يعلم قضية الخيار إلا من يكون فقيها عالما بالفقه، وربما هي عامية لا تعرف شيئا، فكيف تقرر عليها حكم لا تعلم؟ وهذا مراد المؤلف، يقول ربما لا تعلم بأن الأمة إذا عتقت تحت حرا لها الخيار، لا تعرف ذلك الحكم، وحينئذ مكنته، إذا لا يسقط حقها. قال رحمه الله: فإن ادعت الجهل بثبوت الخيار فالقول قولها، لأنه لا يعلم إلا خواص الناس. رأيتم؟ لأنه لا يعلم إلا خواص الناس المتخصصون في ذلك الأمر، إما أن يكون عالما بالحكم فقيها، أو أن يكون إنسان مر به مثل ذلك تجربة ويعرف، كالسيد مثلا يعرف ذلك، لأن هذه الأمة إذا عتقت أنه إذا اعتقها تحت ذا فإنها تكون عالمة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية اعتاق الرجل قبل المرأة يتدارك به الخيار، ربما كان يخفى على عائشة، ولذلك وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنها، يعني كان لها غلام وجارية زوجت أحدهما بالآخر، فنبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إذا عرضت عليها أنها تريد أن تعتقهما فقال لها ابدأي بالرجل، لأنها لو بدأت بالمرأة عتقت وجاز لها ماذا؟ أن تترك الرجل تفسخ، لكن إذا بدأ بالرجل فماذا؟ الرجل يصير حرا وهي تكون أمة، يختلف الحكم. قال رحمه الله: وإن اعتق العبد قبل اختيارها بطل خيارها، لأن الخيار لدفع الضرر الحاصل بالرق وقد زال بعتقه فزال. لأن الخيار الذي يثبت لها لماذا؟ لوجود الضرر، يعني أن تكون تحت عبد وهي حرة، والآن قد انتهى وارتفع ذلك الإشكال لأن زوجها أصبح حرا، فما هو الشيء الذي يلحق بها؟ لا يوجد، إذن ليس لها ماذا؟ أن تطلب الخيار، لأن الخيار لدفع الضرر الحاصل بالرق وقد زال بعتقه فزال، كرد المعيب إذا زال عيبه. كذلك المعيب، يعني رد المعيب إذا زال عيبه، إنسان أخذ سلعة ثم بعد ذلك تبين بها عيب، ولكن قبل كأن تكون شاة مرضة وقبل أن يردها شفيت، لا يعتبر الرد هنا في هذا المقام. قال رحمه الله: ولو اعتقى معا فلا خيار لها. ولو اعتقى معا، يعني يكونان مملوكين لشخص واحد فاعتقهما معا، يعني تلفظ بعتقهما معا فقال مثل مملوكي فلان وفلان حرين، لكن المشكل لو بدأ بالمرأة قبل الرجل حينئذ يحصل أمر الفسخ، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ونبهها إليه بألا تتعجل فتعتق الرجل فتعتق المرأة قبل الرجل، بل قال ابدئي بالرجل. قال ولو اعتقا معا فلا خيار لها. وعنه رحمه الله لها الخيار، قال والأول أولى، وهو الأولى كما قال المؤلف رحمه الله. قال لأنها لو عتقت تحت حر لم يثبت لها خيار لعدم الضرر، فكذا ها هنا لأنه عتق معها وأصبح كلاهما حرا. ويستحب لمن أراد عتق عبده، قال ويستحب لمن أراد عتق عبده وجاريته المتزوجين البداءة بعتق الرجل، لأن هنا التطبيق العملي على المتزوجين، يعني هنا لا يتعلق الأمر بغير المتزوجين، لأن المراد هنا نحن نتكلم عن النكاح وأحكامه. فمثلا إنسان رجل أو امرأة يملك أو تملك عبدا وأمة، فزوجهما سيدهما أو سيدتهما زوجتهما ببعض، ثم أرادت أن تعتقهما، بما تبدأ؟ تأخذ بالأحوط حتى لا يترتب على ذلك ضرر. ما هو الأحوط هنا؟ أن تعتق الرجل أولا ثم تتبع ذلك بعتق المرأة الأمة. قال البداءة بعتق الرجل لئلا يكون للمرأة عليه خيار، يعني البداءة البدء. وقد روى أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان غلام وجارية، فقالت للنبي أنه كان لها غلام وجارية، فقالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أريد أن أعتقهما، فقال لها فابدأي بالرجل. وهذا أيضا أيها الإخوة فيه أحكام كثيرة، ولكن نأخذ منها أن الإنسان إذا أراد أن يقرر أمرا من الأمور وهو يشكل عليه ماذا ما يترتب عليه، فعليه أن يسأل. ولذلك عائشة مع أنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه وهي ملتصقة به وتعيش معه، ومع ذلك يخفاها ذلك الحكم، فذكرت له ذلك لتعرف ما يترتب عليه فأرشدها. فما أجمل أيها الإخوة ألا نتصرف في حكم من الأحكام، وبخاصة الذين يعني يتجرعون في أحكام كالأركان في الحج مثل السعي والطواف ووقوف بعرفة الطواف الإفاضة والإحرام من الميقات. كثير من الإخوة يجهلون قضية ما هو الركن الأول من أركان الحج الذي ونية الدخول في النسك. بعضهم يظن لبيك اللهم لبيك، إذا قال لبيك اللهم لبيك خلاص دخل في النسك. لا، دخول في النسك نية في القلب، إنما الأعمال بالنيات، تنوي بقلبك ثم تقول لبيك حجا لبيك عمرة، ولك أن تسمي فلننتبه لهذا، لا بد أن نعين. ومن هنا أيها الإخوة لا يعتبر السؤال، إذا وجدت الإنسان يسأل ويتحرى فثق بأن هذا الإنسان إنما فعل ذلك احتياطا وورعا لدينه، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله المؤمن، لأنك ربما تتساهل في أمر أو تسأل عاميا فربما يوقعك في الخطأ، فلا ينبغي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن اعتقت المجنونة والصغيرة. انظر انتقل الآن إلى ماذا؟ إلى القاصرين، هذا يسمى في الفقه وحتى في القانون يسمونه قاصرا. المجنون قاصر، لماذا؟ لأنه لا عقل له، هو لا ينفع ما يعرف ولا يضر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذاكر من بينهم المجنون حتى يفيق. فأنت لو قررت حكما على المجنون تكون قد وضعت عليه القلم، فعارضت بذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، أي أنه يرفع عن العقل. كذلك الصغير، الصغير أيضا ناقص العقل، مهما كان يدرك ليس كالمجنون لكنه يعتبر ناقص العقل. ولذلك يضع العلماء عبارة تجمع بين المجنون والصغير فيقولون مكلف أو غير مكلف، فالبالغ العاقل يسمى مكلف، المجنون أو الصغير يسمى غير مكلف، بمعنى لا تجب عليه الأحكام التكليفية، لا نعامله معاملة البالغ العاقل الرشيد. إذن هذا هو الفرق. إذن المجنون لا تترتب عليه أحكام، وكذلك الصغيرة أو الصغير، هذا ما يريد المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فإن اعتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما. لا خيار، ولأنه لا إرادة للمجنون ولا إذن. ماذا للصغيرة؟ كما مر بنا، لأن الصغيرة رسول نبه إلى أنها لا تستأذن، ويستحتجون بقضية بقصة زواج عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها 6 ودخل بها وعمرها 9، وما عرف أن أباها أبو بكر استشارها في ذلك. لكن الصغير لا إذن له. ما معنى لا إذن له؟ يعني لا تعتبر إذنه، حتى لو استأذنت الصغير له إذا بلغ أو الصغير أن يعترض، كما في قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله وشكت إليه أن أباها زوجها وهي صغيرة، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فلا خيار لهما، لأنهما لا عقل لهما ولا قول معتبر ولا يملك، لأنه لا عقل لهما. المجنون فاقد العقل تماما، والصغير ناقص العقل. ولا قول لهما، لا اعتبار لقولهما لكونهما غير مكلفين. حتى لو أن الصغير أو الصغيرة نطقت في هذه الحالة لا يعتبر ذلك، لأن إذنها غير معتبر في هذه السنة. قال: ولا يملكه وليهما. وليس لوليهما أن يفرض ذلك عليهما، لأن الولي وضعت له الشريعة الإسلامية ضوابط وحدود ينبغي أن يلتزم بها، وأنه لا يزوج، ليس له أن يزوج ماذا ثيبا إلا بإذنها، وإذنها أن تقول نعم أو لا، وليس له أن يزوج أيضا بكرا إلا بإذنها، وإذنها صماتها أن تسكت، وهذه المسألة قد مرت بنا. قال: ولا يملكه وليهما، لأن هذا طريقه الشهوة. لأن هذا أمر مرتبط بالشهوة، هذا أمر متعلق بالشهوة، ولا دخل ماذا لولي الأمر في شهوتها. يعني ما يحصل بين الزوجين أمر يخصهما لا علاقة لآخر بهما. نعم، الولي عند العقد كان له أن يختار، كان له أن يوافق أو لا يوافق، أن يبحث عن الأصلح، لكن حتى لو عضل فيأتي الذي بعده فيزوج. لكن في هذا الأمر الاختيار لا أثر للولي في ذلك الأمر، لأن هذا كما قال المؤلف مرده الشهوة، والشهوة تخصهما دون الولي. قال: لأن هذا طريقه الشهوة فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص. كالاقتصاص. الاقتصاص ليس لأحد يتدخل فيه، وإنما هو للولي. ولي المقتول هو الذي يتدخل في ذلك الأمر، وهو الذي له الحكم يقرر نعم أو لا. له أن يطالب بالقصاص إذا كان القتل عمدا، وله أيضا أن يعفو، والله حظ على العفو، وله أن ينزل من القصاص إلى الدية، هذا كله راجع له. لكن ليس لأحد أن يأتي فيفرض ولايته عليه، لا. قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغت الصغيرة وعقلت المجنونة فلهما الخيار حينئذ. أما إذا بلغت الصغيرة فهذا أمر معروف، هذا هو شأن كل إنسان. يعني يولد الإنسان أيها الأخوة رضيع طفل، ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ صبيا، ثم بعد ذلك يافعا، ثم شابا، ثم بعد ذلك رجل، إلى أن يصبح كهلا إلى آخره. هذه ماذا؟ حياة الإنسان، يبدأ ضعيفا ثم يشتد فيقوى، ثم في آخر حياته يعود إلى الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه حياة الإنسان، يمر بتلك المراحل، لا بد أن يمر حتى يغادر هذه الدنيا، ولا يعمر أحد فيها مهما طالت حياته، كما يقول أبو دهيب: وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. وكما يقول أيضا زهير لا بد, يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذه غاية الإنسان, لكن هذه الحياة فرصة له بأن يتزود من الصالحات حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. إذن أيها الإخوة, الصغير يبلغ, المجنون هل يعقل؟ ليس ذلك على الله ببعيد. ولذلك العلماء يتكلمون عن المجنون إذا أحرم عنه ولي أخذه ليحج. أصلا المجنون لا يجب عليه, فلو حج عنه ولي يكون تطوعا ولا تغنيه عن حجة الإسلام ومثله الصغير. لكن نفرض أنه أحرم عنه ولي ولما وصل إلى عرفات عاد إليه عقله واستيقظ, حينئذ هو لا يزال في الركن الأول, حينئذ هناك يغير النية ويصبح حجه صحيحا ويستمر فيه. وكم من أناس كانوا كذلك فمن الله سبحانه وتعالى عليهم فشفاهم فأصبحوا عقلا, وكم من أناس في غاية العقل والكمال انتكسوا فأصبحوا يفقدون عقولا. قال فإذا بلغت الصغيرة وعقلت المجنونة فلهما الخيار حينئذ. حينئذ يرجع الخيار, ما يسقط لهما خيار الفسخ, يبقى. فإذا أصبح المجنون عاقلا يعرف ما ينفع وما يضر, وبلغ أيضا الصغير, ففي هذه الحالة يرجع إليهما إن رغب فنعم, يعني لا يسقط حقهما بالتقادم. يعني هنا يقولون سقط الحق بالتقادم, هذا في القانون, أما الشريعة الإسلامية فحقوق الإنسان تثبت لا تسقط بقضية تقادم أو بقضية ماذا يسقطها غير من له أن يسقط ذلك, لا. قال فلهما الخيار حينئذ لكونهما صارا على صفة يعتبر كلامهما, لأنه عقل المجنون وبلغ الصغير. قال والحكم في وطئهما كالحكم في وطئ الجاهلة بالعتق. والحكم في وطئهما كالحكم في ماذا؟ في حكم الجاهلة, وطئ الجاهلة بالحكم, يعني وطئ المجنون قبل أن يعقل والصغير قبل أن يبلغ يقول بمثابة التي اعتقت ولكنها تجهل الحكم بالعتق, وهو أنه إن وطئها زوجها لا خيار لها, وإن لم يطأها فلها الخيار, وربما وطئها ويتجهل الحكم فلا يسقط حقه. هذا هو مراد المؤلف بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا عتق بعض الأمة فلا خيار لها في إحدى الروايتين. تعلمون أيها الإخوة في المملوك منه ما هو قن, ما معنى قن؟ يعني كامل الرق, وهناك من هو مبعض, يعني بعضه حر وبعضه عبد, كأن يكون عبد مشترك بين اثنين, فقام أحدهما فأعتق النصف الذي يخصه. لو كان هذا المعتق عنده مال لسرى إلى نصيب شريكه وعتق عليه لأنه تسبب في العتق, فيعطيه قيمة النصف الآخر يقوم عليه ويصبح كله حر. لكن قد يعتق ولا مال له فيبقى نصفه حر والنصف الآخر مملوك, هذا نسميه مباعضا. وهناك المدبر, وكل هذا مر بنا ودرسناه, الذي يعلق سيده عتقه على وفاته, يقول إن مت ففلان حر, أو متى مت ففلان حر. وهناك المكاتب الذي يكاتبه سيده على نجوم على أقساط, فإن وفاها أصبح حرا وإلا رجع إلى الرق. هذا المبعض, إذن من بعضه حر وبعضه مملوك. قال إذا عتق بعض الأمة فلا خيار لها في إحدى الروايتين. يعني باختصار نعطيكم القاعدة, خلاف العلماء لماذا؟ من يغلب جانب الحرية يقول له الخيار, ومن يغلب جانب الرق يقول لا خيار. هذا هو مدار الخلاف, هذا هو سبب الخلاف. أهو تغليب الحرية على الرق؟ بعضهم يقول لا, هو الأصل أنه رقيق فيغلب جانب الرق, وبعضهم يقول لا, الحرية أقوى وهي الغاية التي يسعى إليها. إذن نغلب جانب الحرية فنلحقه بالتي عاتقت جميعها, والآخرون يقولون لا, الأصل فيه أنها مملوكة وحينئذ أو هو مملوك فيبقى يغلب فيه جانب الرق فليس له الخيار. قال: فلا خيار لها في إحدى الروايتين اختارها الخرقي رحمه الله لأنه لا نص فيها. قال: ولا يصح قياسها على من عتق جميعها لأنها أكمل منها. لكن نحن أيها الإخوة إذا يعني خرجنا عن هذا الموضوع ونظرنا في أدلة الشريعة الإسلامية واستقريناها، هل نجد أن تلك الأدلة تحض على الرزق على تحض على الحرية وترغب فيها، أو أنها تقيد ذلك وتحجم؟ بالعكس، نجد أن الشريعة تحض على اعتاق الرقاب، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل وأيضا العجز بالعجز. هذا وردت فيها حديث كثيرة. إذا ما دامت الشريعة تحض على العتق وترغب فيه وتدفع الناس إليه، ولذلك وضع في كثير من الكفارات كفارة ماذا؟ الجماع في نهار رمضان، أولها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. إذا هذا الجماع في نهار رمضان، القتل أيضا كذلك، الظهار كذلك. إذا الشريعة وضعت ذلك أيضا في الكفارات، لماذا؟ كل ذلك للحظ والترغيب ودفع الناس إلى العتق. إذا لماذا لا نغلب جانب الحرية هنا ونلحقها كما قال البعض، نلحقها بكاملة الحرية؟ قال رحمه الله: والثانية لها الخيار اختارها أبو بكر رحمه الله لأنها أكمل من زوجها فأشبهت الكاملة. وهذا هو الأولى، هو الذي يلتقي مع أصول هذه الشريعة الإسلامية الغراء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها. يقصد المؤلف رحمه الله تعالى إذا فسخت زوجها، يعني نكاح زوجها، سقط المهر قبل الدخول، لأن هذا شيء جاء من قبلها، فكيف تفعل شيئا وتطالب أيضا بأمر آخر؟ هي التي رغبت ذلك وقررت. قال: إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ من جهتها. وعنه رحمه الله: يجب نصف المهر للسيد لأنه المستحق له. لكن الرواية الأولى هي الأرجح. نعم. فلا يسقط لأنه المستحق له، فلا يسقط نصفه من جهة غيره. قال: وإن رضيته فالمهر للسيد. وإن رضيت به، يعني ما طلبت الفسخ، المهر يكون للسيد، لأن الأمة لا تملك وهي لا تزال أمة. وتعلمون من ابتاع عبدا له مال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من ابتاع، يعني من باع، من اشترى عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، لأن العبد لا يملك. لكن خلاف العلماء، هل إذا ملكه سيده يملك؟ لو أعطاه مالا هل يملك؟ في خلاف بين العلماء، وقد سمر في مواضع عدة. قال رحمه الله: وإن رضيته فالمهر للسيد لأنه استحقه بالعقد. وإن فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد لأنه وجب له بالعقد. لأنه معروف أيها الإخوة أنه بمجرد الدخول أو الدخول مع المسيسة الواطئ يتقرر المهر كاملا. لكن من الذي يستحقون؟ يستحق السيد. لماذا؟ لأن هذه أمة مملوكة فهو يملكها وما أيضا يصل إليها. قال: وإن فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد لأنه وجب له بالعقد واستقر بالدخول. يعني استقر المسمى لها، أي المهر المخصص لها. قال: فأشبه ما لو ارتدت. فأشبه ما لو ارتدت، لأن نص الله لو ارتدت قد ثبت لها المهر. قال: وإن طلقها قبل اختيارها وقع طلاقه ولسيدها نصف المهر. يعني المرأة لها اختيار، وقفت على عيب في زوجها وهنا لا نتكلم عن العيب، نتكلم ماذا؟ عن الأمة، يعني ماذا طلقها قبل أن تختار الفراق، يعني عتقت ولكنها بعد لم تقرر فراق زوجها فقام هو فسبقها فطلقها، فما الحكم هنا؟ يثبت الطلاق في الحقيقة. قال وقع طلاقه. وقع طلاقه لأن الطلاق أيها الإخوة هو مجرد يحصل فيه الكلام، وما أكثر الذين يتورطون في هذا الأمر ثم يعضون أصابع الندم، تجده يتسرع في هذا الأمر ويتساهر فيه، ونسأل الله العافية. بعض الإخوة تجد أن الطلاق دائما يردده على لسانه، من المفروض أن يردد ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهذا دائما عند أي خلاف يحصل بينه وبين قريب أو بعيد أو صديق، إنما تجده ماذا؟ يأتي بلفظ الطلاق ويهدد به، هذا لا ينبغي. ثم إذا وقع ذلك يأتي يتألم، يعصره قلبه، أنا أريد زوجتي، لدي أطفال، كيف سيتفرق؟ لماذا لا تفرق؟ قلت ثلاث جدهن جد، قلوا عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما في مزح الطلاق، يعني تقول أنا أمزح ألعب، هذا ما يمشي، مجرد أن تنطق بالكلمات الطاف واللام والقاف قضي كل شيء، تقرر ذلك وانتهى، فليحذر الإنسان من الوقوع في ذلك. قال وقع طلاقه ولسيدها نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميعه إن كان بعده. نعم هذا معروف. نعم. وقال القاضي رحمه الله طلاقه موقوف، إن فسخت تبين أنه لم يقع، وإن لم تفسخ وقع. والرأي الأول هو الراجح، فلأن الطلاق خلاص حسم كل شيء. قال رحمه الله ولنا أنه طلاق من زوجه. ولنا يعني الحنابلة، هو منهم والقاضي منهم، ولكن ويقول لنا يعني إلى الرأي الذي يرجعه المؤلف هو الراجح. نعم. ولنا أنه من طلاق من زوج، ولنا أنه طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح. ولنا أنه طلاق من زوج جائز التصرف، أي إنسان مدرك عاقل يصح طلاقه فاعتبر. نعم. قال فوقع كما لو لم يعتق، كما لو لم تعتق. نعم. فوقع كما لو لم لو تعتق, لم تعتق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وإن طلقها الزوج طلاقا بائنا ثم اعتقت. انظر، إن طلقها الزوج طلاقا بائنا، ما معنى بائن؟ يعني ما في رجعة، يعني طلقها بت طلاقها، هذا هو مراد المؤلف، لأنه سيذكر بعده طلاق الرجع. نعم. قال فلا خيار لها لأنه لا نكاح بينهما. لماذا لا خيار لها؟ لأنه لا يوجد نكاح، لأنه لا نكاح حتى يكون لها الخيار، وليس الخيار انتهى النكاح، طلقها طلاقا باتا، طلاقا بائنا، حسم الأمر وأنهاه، إذن هنا لا مكانة للخيار هنا، لأنه لا نكاح أصلا حتى يكون فيه خيار. قال وإن كان رجعيا فلها الفسخ في العدة. إن كان رجعيا لماذا؟ الطلاق الرجعي أيها الإخوة يختلف، إذا طلق إنسان امرأته طلقة واحدة أو طلقتين هذا نسميه طلاقا رجعيا. ما معنى رجعيا؟ يعني له أن يستردها، له أن يسترجعها، وهو أحق بها من غيره، ما دامت في عدة الطلاق فهي زوجة تعتبر كما جاء في الحديث، المعتدة من طلاق الرجعي زوجة، ولذلك لا يجوز لأحد كما مر بنا أن يخطبها تصريحا أو حتى تلميحا، يعني تعريضا، لا يجوز له، لأن المطلق طلاقا رجعيا هي زوجة، من حق زوجها أن يعيدها في أي وقت، ولا خيار لها في ذلك، يعني ليس لها أن تقول نعم أو لا، الكلام كله للزوج، لأن العصمة بيده لا تزال، ولا تحتاج إلى مهر جديد ولا عقد جديد ولا دخول جديد، هي امرأته، مجرد أن يشهد كما هو قول بعض العلماء أو لا يشهد، حين يوارث سيأتي الكلام إن شاء الله مفصلا في الرجعة. قال وإن كان رجعيا فلها الفسخ في العدة، لأن نكاحها باق ويمكن فسخه، فإذا فسخت انقطعت الرجعة وبنت على ما مضى من العدة كما لو طلقها بائنة. قال وإن اختار، يعني وبنت على ما مضى من العدة، يعني ما يقال تعتد من جديد، لا تبني، يعني تعتبر ما مضى من العدة، مثلا مضى من العدة جزء تعتبر ذلك الجزء وتبني على الباقي. قال رحمه الله وإن اختارت المقام معه بطل خيارها. وإن اختارت المقام معه أن تبقى زوجة، وهذا هو الإخوة هو الأولى، لأن نحن لما ننظر إلى توجيهات الكتاب والسنة نجد أن الله تعالى يحض على بقاء هذه الرابطة ويوثقها، ويريد أن تلك العروة الوثقة لا ينبغي أن تنفصل، ولذلك الله تعالى يذكر بأمر عظيم له تأثير في النفوس اللبيبة ذات العقل والإدراك. ولا تنسوا الفضل بينكم، إذن هناك فضل، هناك علاقة، هناك محبة، هناك التقاء في أمور كثيرة لا ينبغي أن تنسى تلك الأمور، ولذلك نجده سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، لأن المعاشرة بالمعروف تعمق المحبة والمودة وتقوي الصلة والألفة، وتجعل لكل واحد من الزوجين مكانه، فتجده ماذا؟ إن أحسن شكره، وإن قصر يوما عذره. وهذا هو شأن الإنسان أيها الإخوة، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولا يظن أحدنا بأن الحياة الزوجية يعني دائما تكون في سعادة، الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنت إن كنت موظفا ستجد ما ينقص عليك الحياة في عملك، وإن كنت معلما أو حتى طالبا ستمر بك أيام صعبة، أو كنت مهندسا أو طبيبا أو تعمل في أي عمل ومع أهلك ومع أولادك، هذه الدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك، لا يمكن أن تستمر هذه الحياة. حتى قالوا بأن أحد الخلفاء العباسيين قام فجمع حياته التي عاشها بلغت عددا من السنين، فانتهى إلى أن سعادته حصر في يوم وليلة، كل العمر هذا انتهى، ما مر يوم إلا ومر به شيء ينقص عليه، إلا ماذا؟ يوم واحد. ولذلك زهد في الدنيا فوجد رجلا يعني عتال الذي يحمل، إذا تعب يأتي عند نهر دجلة ثم معه خبز يابس، يأخذ في إناء معه الماء فيغط فيه ويأكله، ثم يصلي ويضطجع. فلما رأى ذلك ذاك الأمير زهد في الدنيا وركب سفينته ولا يدرى أين اتجه. إذن أيها الأخوة، هذه لو يعني ليس معنى هذا أن الإنسان يدير ظهره للدنيا، لا، الله تعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، الله سبحانه يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولكن ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا مطلوب. ليس معنى هذا أن الإنسان يعني هذا لا نسميه توكلا، هذا تواكل، الذين يتقوقعون ويتركون طلب المعيشة ولا تكون عندهم همم، هؤلاء لا يسمون متوكلون، كما في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ولكن يسمون متواكلين. قال رحمه الله وإن اختارت المقام معه بطل خيارها، لأنها حالة صح منها اختيار الفسخ، فصح اختيار المقام كصلب النكاح. كصلب النكاح الذي هو أصل النكاح، أصل النكاح المرأة تريد فلانها ولا تجبر عليه، نعم، إلا على القول بأن الأب يجبر ابنته والبكر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. السبب الثالث الغرر. السبب الثالث الغرر، يعني أن يغر أحدهم الآخر، ولذلك سمي ماذا؟ البيع الممنوع غررا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه وبيع الغرر، يعني الذي تخدع فيه صاحبك، الذي تغره، الذي تدلس عليه، يعني تحسن له الأمور فتجعله يقع في ذلك. إذن قد يغر الإنسان، يغر بالمرأة وربما تغر المرأة بالرجل، يقال سيتزوجك رجل وهذا الرجل من أهل الصلاح والتقى والمال، ثم كما يقولون جعجعة ولا أرى طحنة، يعني الراحة الآن كانوا فيما يطحنون القمع فيها، لما لا يكون هناك حب يطحن لا تسمع ولا صوت، فيقولون جعجعة ولا أرى طحنة، إذا دخل عليها لا تجد شيئا مما ذكر لها. نعم. قال السبب الثالث الغرر، فلو تزوجت المرأة رجلا مطلقا. مطلقا، نشوف، قالوا سنزوجك رجلا، من هذا الرجل؟ طويل، قصير، أعمى، غير أعمى، أحسن الأخلاق، سيء الأخلاق، لونه ماذا، شكله ماذا، أهو تقي أم فاسق؟ لا يدرى، رجل وانتهى. نعم. أو على أنه حر فبان عبدا، أو غرها على أن هذا الرجل الذي يتزوجك حر، دلس عليها علشان يمشون ذلك، ربما في مصلحة، ربما هذا مثلا العبد له سيد وهذا السيد له مكانة، فأرادوا أن يزوجوا هذه المسكينة فقال سيتزوجك حر، وهم يضحكون عليها. نعم. فلها الخيار في فسخ النكاح، فلها الخيار في ذلك، لأنه يترتب على هذا ضرر، رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لأنها إذا ملكت الفسخ بالحرية الطارئة فللسابقة أولى. يقول المؤلف إذا كانت المرأة تملك ماذا، الفسخ بالحرية الطارئة، تكون تحت عبد ثم تعتق، طرأت عليها الحرية، ما كانت حرة، تملك الفسخ، فكيف إذا كانت حرة هي في الأصل وخدعت بعبد؟ يقول من باب أولى أن لها أن تطلب الفسخ، هذا هو الواقع. قال ولها الفسخ من غير حاكم كما لو عتقت تحت عبد. لا تحتاج إلى حاكم هنا، لأن هذه مسألة ليس فيها خلاف، إنسان غرر بها وأدخل عليه شخص عنه حر وتبين أن في ذلك كذبا وتدليسا، فلا يحتاج الأمر، هي تقول فسخت نكاحي وانتهى. قال رحمه الله ومن جعل الحرية من شروط الكفاءة. عودة إلى ما مضى، عرفتم فيما مضى أيها الإخوة شروط النكاح، هناك شروط صحة التي هي الولي والشاهدان خلافا للإمام، الولي خلافا لأبي حنيفة والشاهدان خلافا للإمام مالك، تعيين الزوجين، يعني لا بد أن يعينان، ما يقال رجل مطلق كما قال الآن، وكذلك أيضا رضا الزوجين، واختلفوا في الكفاءة أهي شرط أو لا، مر بنا هناك من يقول الكفاءة شرط، ثم ما هي الكفاءة؟ بعضهم يقول الدين كالإمام مالك فالرأي المشهور عنه المعروف، بعضهم يقول الدين والنسب يعني الحسب أن تكون ماذا، أن يكون حسيبا، وبعضهم يقول الدين والنسب ويضاف إليه الحرية والصنعة، وأيضا يضاف إلى ذلك اليسار الغنى، وبعضهم يضيف إلى ذلك كالشافعية الخلو من العيوب التي مرت بنا، التي هي الجنون، الجذام، البرص، هذه مشتركة، أن تكون المرأة ماذا، غير عتق، لا تكون رتقة ولا تكون أيضا يعني فيها العيب الآخر العفل، والرجل لا يكون عنينا ولا مجبوبا، بعضهم يضيف هذه الشروط كلها. وقد مر بنا أن حقيقة الكفاءة ليست شرط صحة، ولكن هل هي شرط لزوم أو لا، هذه هي التي انتهينا إليها. قال ومن جعل الحرية من شروط الكفاءة والكفاءة من شروط النكاح أبطله لفوات شرطه، كما مر، من اعتبر ذلك ومن لا يعتبره فلا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وإن تزوج أمة على أنها حرة، يعني هنا خدع أيضا، تزوج أمة على أنها حر، رجل حر، فقالوا نزوجك لدينا حرة وإذا بها أمة، غرروا به. أو يظنها حرة وهي ممن لا يحل، وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء. أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، الذي هو ماذا، يجد الطول ولا يخشى العنة. نعم. فالنكاح فاسد لا شك، والنكاح الفاسد أيها الإخوة ماذا يترتب عليه، يجب فيه المهر ويترتب عليه ثبوت نسب الأولاد إلى آخره. قال وعليه فراق وعليه فراقها متى علم، وحكمه حكم الأنكحة الفاسدة في المهر وغيره. في المهر أنه يثبت بالمهر يعني المسمى، وفي نفس الوقت لا يسقط نسب الأولاد بل يبقى ويستقر. وإن كان ممن تحل له الإماء فالنكاح صحيح. إن كان ممن تحل له الإماء هو حر، ولكنه لا يجد طولا ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، حينئذ يصح ذلك. قال وإن كان ممن تحل له الإماء فالنكاح صحيح، لأن فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد، كما